السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الثلاثاء كعهدكم به في شرح الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي انتقاها الشيخ المحدث الفقيه الألباني رحمه الله عز وجل في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، من الكتاب الجامع النافع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا أيها الفضلاء مع الفصل الذي عقده الحافظ المنذري لذكر الأحاديث المرغبة في المشي إلى المساجد، سيما في الظلم، وما جاء في فضلها. وقد تقدم معنا أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في بيته أو في سوقه ب27 درجة، وتقدم معنا أن من تطهر في بيته ثم خرج قاصدا المسجد فإنه يكتب له بكل خطوة يخطوها درجة ترفع وخطيئة تمحى، وأنه إذا صلى تصلي عليه الملائكة وتدعو له الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما دام في مصلاه، ما دام في المسجد الذي صلى فيه، بشرط ألا يؤذي وألا يحدث. فإذا آذى انقطع هذا الفضل، وإذا أحدث، والحدث هنا يراد به الحدث الذي ينقض الوضوء كخروج ريح أو نحو ذلك، كما يدخل فيه دخولا أوليا من جهة المعنى الإحداث في الدين، بأن يبتدع بدعة أو يذكر ذكرا بدعيا أو غير ذلك، فإنه إذا أحدث انقطع دعاء الملائكة له. هذا ما تقدم معنا في المجلس الماضي في هذا الفصل، ونكمل شرح ما انتخبه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل من الأحاديث في هذا الفصل. ما جاء الشيخ ياسين؟ يتفضل أخ نور الدين، تفضل أقرأ. فيتفضل الأخ نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، آمين. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم وما جاء في فضلها، ورواه مالك في الموطأ ولفظه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. نعم، هذا اللفظ عند الإمام مالك رحمه الله عز وجل في الموطأ: من توضأ فأحسن الوضوء، فأسبغ وضوءه وأتم وضوءه وأكمل وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة، ثم خرج قاصدا إلى الصلاة، فقصده من خروجه الصلاة، لم يقصد شيئا آخر، وإنما الذي يخرجه هو الصلاة. فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، فإنه في صلاة من حين خروجه، ما دام أنه خرج وهو يقصد الصلاة وهو في طريق في صلاة، ويجرى عليه أجر الصلاة وهو ماش إلى المسجد، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. الظاهر والله أعلم أنه بكل خطوة، بالخطوة الواحدة يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة، كما تقدم معنا في الحديث: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والمقصود هنا أن خطوته الأولى تقدم الحسنة ويكون معها تابعا لها حط الخطيئة، وأن خطوته الثانية تقدم أو يقدم محو السيئة، ويكون مع ذلك تابعا لها كتابة درجة أو حسنة. إذن الخطوة الواحدة يكتب للمسلم وهو عامد إلى المسجد بها حسنة وتمحى سيئة، لكن ما الذي يقدم؟ في الخطوة الأولى تقدم الحسنة وتتبعها أو يتبعها حط السيئة، وفي الخطوة الثانية يقدم حط السيئة ويتبعها كتابة الحسنة. فإذا سمع أحدكم الإقامة أي وهو يمشي إلى المسجد فلا يسعى، فلا يسعى يعني لا يشتد في المشي أو لا يهرول أو لا يجري، فالسعي هو شدة المشي أو الجري أو الهرولة، وكل هذا منهي عنه وهو عند جمهور العلماء مكروه. فإذا سمعت الإقامة وأنت تمشي إلى المسجد فامشي، وعليك السكينة والوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. أو ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، والحديث بألفاظ مختلفة في الصحيحين. إذا ثوب بالصلاة وأقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، لا تشتدوا في مشيكم ولا تهرولوا ولا تجروا، ولكن امشوا مشيا معتادا، وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار قال بعض أهل العلم هما بمعنى واحد، فيكون ذكر الوقار تأكيدا، وقال بعض أهل العلم بل بينهما فرق. فالسكينة في الحركات ألا يعبث وهو يمشي بحركاته ولا يشبك بين أصابعه، والوقار في الهيئة والصوت والنظر. السكينة في الحركات والوقار في الهيئة والصوت والنظر، فتكون هيئته عليها الوقار ولا يرفع صوته وهو يمشي يا فلان ويا فلان وهو ماشي إلى الصلاة، ولا يتلفت تلفت العابثين يمينا وشمالا. هذا هو الوقار. إذن المطلوب من المؤمن وهو يمشي إلى الصلاة أن يمشي ولا يسعى، وأن يكون عليه في مشيه السكينة والوقار، السكينة والوقار. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم دارا، هذا إذا استووا في بقية الأمور من أجل كثرة الخطى. لكن لو فرضنا أن الأبعد دارا لا يصلي بخشوع، والأقرب دارا يصلي بخشوع، فهنا يكون الأبعد دارا أعظم أجرا من جهة الخطوات، والأقرب دارا أعظم أجرا من جهة ذات الصلاة. لكن لو استووا فالأبعد دارا أعظم أجرا من غيره من أجل كثرة الخطى. ولذلك قالوا: لما يا أبا هريرة، لماذا يكون الأبعد دارا أعظم أجرا؟ قال: من أجل كثرة الخطى، لأنه يزيد بكثرة الخطى. نعم. قال رحمه الله: ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع. ورواه النسائي والحاكم بنحو ابن حبان وليس عندهما حتى يرجع، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. نعم. هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله عند قول الحافظ المنذري: ورواه النسائي، أي في الكبرى. ومقصود الشيخ الألباني أن النسائي رواه في الكبرى بلفظ إلى مسجدي، إلى مسجدي، ورواه النسائي في الصغرى بلفظ إلى مسجده، يعني إلى مسجد حيه. فالشيخ عندما قيد رواية النسائي بالكبرى يعني بالنسبة للفظ مسجدي، هذا عند النسائي في الكبرى، ولكن الحديث ورد عند النسائي في الصغرى ولكن بلفظ إلى مسجده، يعني إلى مسجد حيه مثلا. قال من حين أو من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي، إلى مسجدي أي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل تكتب له حسنة أي مقدمة مع خط مع حط سيئة، ورجل تحط عنه سيئة أي مقدمة مع رفع درجة، وفي الفضل يؤخذ بالأكمل. إذا اختلفت الأحاديث في ألفاظها في الفضيلة فإنه يؤخذ بالأكمل، والأكمل أن يكون الرفع والحط في خطوة واحدة وفي رجل واحدة. حتى يرجع أي حتى يصل إلى بيته، وهو ذاهب إلى المسجد تكتب له حسنة وتحط عنه سيئة بكل خطوة، وهو راجع كذلك حتى يصل إلى بيته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حين يخرج أو من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي، يعني إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه طرفان، أما الطرف الأول فهم أهل المدينة، فإذا توضأ الرجل من أهل المدينة في بيته ومشى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب له هذا حتى يرجع إلى بيته. والطرف الثاني من يكون خارج المدينة من البلدان الأخرى فيأتي قاصدا المسجد، كالزوار الذين يأتون من مثلا من البلدان البعيدة كمصر والمغرب والجزائر وإندونيسيا وماليزيا وغير ذلك، فإنه يدخل من في لفظ من حين يخرج أحدكم من منزله في بلده إلى مسجدي، فإنه يكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه سيئة من بلده إلى أن يصل المدينة وهو كذلك. ومن رجوعه حتى يصل إلى منزله. قال ابن حبان الخبر الدال على أن الخارج من بيته يريد مسجد المدينة من أي بلد كان يكتب بإحدى خطوتيه حسنة ويحط عنه بالأخرى سيئة إلى أن يرجع إلى بلده. هذا تبويب ابن حبان راوي الحديث، يقول الخبر الدال على أن الخارج من بيته يريد مسجد المدينة من أي بلد كان يكتب بإحدى خطوتيه حسنة ويحط عنه بالأخرى سيئة إلى أن يرجع إلى بلده. وهذا فضل عظيم لمن كانت نيته في ارتحاله النية الشرعية وهي المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا خرج الزائر من بلده ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في هذا الفضل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وتقدم في الباب قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. الحديث. نعم. فيكون مع ما تقدم من فضل كتابة الحسنات والسيئات يجرى عليه أجر الصلاة حتى يرجع إلى بيته، ويدخل في هذا الزائر إذا توضأ في بيته ثم خرج يريد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجى أن يجري عليه أجر الصلاة حتى يرجع إلى بلده إذا كان عمله مبنيا على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وبعض طرقه صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، ورواه ابن حبان في صحيحه مفرقا في موضعين. نعم. هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل، أي توضأ وأسبغ وضوءه، ثم أتى المسجد يرعى الصلاة. ما معنى يرعى الصلاة؟ يعني يرقب الصلاة وينتظر الصلاة، يرقب الصلاة وينتظر الصلاة، سواء جاء قبل الأذان أو عند الأذان أو بعد الأذان. لو فرضنا أن الإنسان تغدى في بيته ثم تطهر ثم جاء إلى المسجد الساعة 2 ظهرا فإنه يرعى الصلاة، ولو أنه جاء عند الأذان مع الأذان فإنه يرعى الصلاة، ولو جاء بعد الأذان لكن قبل الإقامة فإنه يرعى الصلاة، يرقب الصلاة وينتظر الصلاة. كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، يكتب له بكل خطوة، ليست حسنة واحدة بل 10 حسنات. وكما قلت لكم القاعدة عند أهل العلم في الفضل يؤخذ بالأكمل، في الفضل يؤخذ بالأكمل، فهي 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، القاعد ينتظر الصلاة ويرقب الصلاة كالقانت. ما هو من هو القانت؟ القانت هنا هو القائم الذي يصلي. فأنت إذا جئت الساعة 2 ظهرا مثلا إلى المسجد وجلست تنتظر صلاة العصر، فأنت كالقائم يصلي ولو أنك جالس ما صليت، صليت تحية المسجد وجلست، يجرى عليك أجر القائم الذي يصلي إلى أن تقام الصلاة، إلى أن تقام الصلاة. والناس في هذا ما بين مستكثر ومقل. ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، يجرى عليه أجر الصلاة من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. انظروا يا فضلاء فضل الخروج إلى المسجد. لا يحتاج المؤمن هنا حتى يحرص على الذهاب إلى المسجد أن يقال له إن صلاة الجماعة واجبة، بل ما دام علم هذه الفضائل العظيمة والمقامات الكريمة فإنه يكفيه أن يكون من أحرص الناس على الصلاة في المسجد، وأن يكون من المبكرين إلى الصلاة ليعظم أجر الصلاة له. فإنه يكتب من المصلين من وقت خروجه، من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إليه. هب أن المسلم خرج إلى المسجد النبوي قبل صلاة العصر، قبل أذان العصر، وجلس في المسجد ينتظر صلاة العصر، فإنه يكتب من المصلين القائمين إلى أن تقام الصلاة. ثم في إقامة الصلاة سيكون مع المصلين ومن المصلين، ويجري عليه أجر الصلاة من وقت خروجه من البيت. فلو جاء إلى صلاة العصر وصلى العصر ثم بقي إلى المغرب، ثم صلى المغرب ثم بقي إلى العشاء، ثم صلى العشاء ثم ذهب إلى أهله، يكتب من المصلين من قبل العصر إلى ما بعد العشاء، وهو في سجلات المصلين، ويجرى عليه أجر المصلين. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة، تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني وابن حبان في صحيحه. نعم، وهذا أيضا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح. أصل الرواح يا إخوة هو الذهاب في المساء، والغدو هو الذهاب في الصباح، لكن يطلق الرواح توسعا على الذهاب مطلقا، وهذا الموجود في استعمال الناس اليوم. يقول الواحد منهم: رحت إلى الجامعة، رحت إلى الجامعة، وهو يذهب صباحا. ويقول الطالب: رحت إلى المدرسة. هذا من باب التوسع في الاستعمال. من راح فمعناه هنا من ذهب، فيشمل الذهاب إلى صلاة الفجر وإلى الظهر وإلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء. من راح إلى مسجد الجماعة ليصلي، كما تقدم في الأحاديث السابقة المقيدة، فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب تقابل تمحو، تقابل تمحو، تكتب له حسنة، أي يكتب له بسببها حسنة، يكتب له بسببها حسنة، هذا معنى تكتب. ذاهبا إلى المسجد وراجعا من المسجد، فلا تنتهي كتابة الحسنات بالوصول إلى المسجد، بل تكتب له الحسنات في خطوه ذاهبا وراجعا إلى بيته، وتحط عنه السيئات في خطوه ذاهبا إلى المسجد وراجعا إلى بيته. نعم. قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، رواه ابن خزيمة. نعم، لعل مراد المنذري رحمه الله اللفظ، لفظ الحديث، أن الذي رواه بلفظه ابن خزيمة، وإلا فالحديث عند مسلم في الصحيح بلفظ: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. فهذا الحديث موجود في صحيح مسلم، فلعل المنذر رحمه الله عندما قال رواه ابن خزيمة إنما أراد اللفظ. نعم، اللفظ عند ابن خزيمة في صحيحه، اللفظ بتمامه عند ابن خزيمة في صحيحه، ورواه النسائي بلفظ قريب منه، ورواه مسلم باللفظ الذي سمعتموه: من توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أكمله وحرص على إتمامه، وحرص على إتمامه. تقدم معنا يا إخوة في الوضوء أن الإسباغ نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. والإسباغ الواجب هو الإتيام بفروض الوضوء على تمامها، والإسباغ المستحب هو الإتيام بالفروض والسنن في الوضوء. واللفظ هنا محتمل أن يراد الإسباغ الواجب أو يراد الإسباغ الكامل، ولعل المراد والله أعلم هو الكامل، وهو الأحوط أن الإنسان يحرص على أن يأتي بالوضوء بفروضه وسننه حتى يكون مسبغا، رجاء أن يحصل هذا الفضل. ثم مشى إلى صلاة مكتوبة، إنما أخرجه الصلاة، فصلاها مع الإمام، يعني صلاها جماعة في المسجد، غفر له ذنبه. والمقصود بالذنب كما تقدم في الوضوء هو الصغائر، الذنوب الصغائر، عند جمهور أهل العلم الذنوب التي تكفرها الأعمال الفاضلة إنما هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك، وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، رواه أبو داود. نعم، وهذا الحديث فيه على ما تقدم سعة فضل الله عز وجل بالمؤمنين، فمن تطهر في بيته غير مفرط فأدرك الصلاة مع الإمام وصلى مع الإمام غفر له ذنبه وكتب له أجر الجماعة، فإن فاته بعض الصلاة مع الإمام من غير تفريط منه تفضل الله عليه فكتب له أجر الجماعة وغفر له ذنبه، فإن فاتته الجماعة كلها من غير تفريط منه. مثال ذلك إنسان نام فغلبه النوم فاستيقظ والناس يصلون، فقام وتوضأ ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد فرغوا من صلاة الجماعة، أو لو أن إنسانا من أصحاب الحدث الدائم فعنده سلس البول أو استطلاق الريح أو كانت المرأة مستحاضة فتوضأ بعد الأذان ووجد زحاما ولم يدرك الجماعة، جاء وجدهم قد سلموا، فإن الله عز وجل من فضله يكتب له أجر الجماعة ويغفر له ذنبه. ولهذا المشروع للمؤمن حتى لو استيقظ وقد أقيمت الصلاة أن يذهب إلى المسجد، حتى لو غلب على ظنه أنه يدركهم وقد سلموا، فإن المشروع له أن يذهب إلى المسجد، فإنه بهذا ينال بفضل الله أجر الجماعة ويغفر الله عز وجل له ذنبه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، فذكر الحديث إلى أن قال: قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. نعم، والحديث قد تقدم معنا، وتقدم معنا أن الشيخ الألباني حكم على الحديث بأنه صحيح لغيره. أيضا بينت لكم فيما مضى أن الحافظ المنذري روى الحديث بمعناه وتصرف فيه، وذكرت لكم عندما تقدم الحديث في الوضوء ألفاظ الحديث عند الترمذي، وكذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الدعاء، وقد تقدم الكلام عليه. قال: قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ومعنى فيما يختصم الملأ الأعلى فيما يختصم الملائكة ويتراجعون الكلام، ويتراجعون الكلام، ليست الخصومة هنا بمعنى الشجار، وإنما الخصومة هنا بمعنى تراجع الكلام. وهذا يدل على عظم هذا الأمر، حيث أنه شغل الملائكة عليهم السلام حتى أنهم يختصمون فيه، أي يتراجعون الكلام فيه. وتراجعهم في الحقيقة هو من ذكر الله، لأنه من العلم، تراجعهم فيه من ذكر الله لأنه من العلم، والعلم من أفضل ما يذكر الله عز وجل به. قلت نعم في الدرجات والكفارات، وهذا يدل على أنها كفارات ودرجات، المذكورة هنا على أنها كفارات ودرجات. وجاء في بعض الروايات عند أحمد والطبراني أن المذكورة هنا هي الكفارات، أما الدرجات فهي إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام، وجاء في بعض الروايات زيادة وبذل السلام. والظاهر والله أعلم أن المذكورات هنا كفارات ودرجات، ولكنها في التكفير أظهر وأعلى، وأن الدرجات المذكورات عند الإمام أحمد والطبراني في الدعاء هي أيضا درجات وكفارات، إلا أنها في الدرجات أظهر وأعلى، فوصف كل بما هو أعلى فيه. ونقل الأقدام إلى الجماعة، هذه هي الدرجات والكفارات، نقل الأقدام إلى الجماعة، نقل الرجل أقدامه إلى الجماعة ليصلي مع الجماعة، وهذا وجه الشاهد هنا. وإسباغ الوضوء في السبرات أو السبرات، جمع سبرة، والمقصود البرد الشديد، لأن البرد الشديد قد يستدعي من الإنسان أن يخفف في الوضوء، لكن من عظم إيمانه بالله يهون عليه ألم البرد فيحرص على أن يتم وضوءه وأن لا يخفف وضوءه. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا الرباط، وسيأتي إن شاء الله له فصل خاص وسنتكلم عنه، لكن هنا نقول إن العلماء يقولون إن توطن المسجد، بمعنى إن كثرة المكث في المسجد لانتظار الصلاة بعد الصلاة مستحب ومشروع وفاضل فضيلة كبرى ما لم يشغل عن مصلحة أعظم. يعني ما يأتي إنسان مثلا يقول خلاص أنا سأجلس في المسجد أصلي الفجر ثم أنتظر صلاة الظهر ثم أنتظر صلاة العصر ثم أنتظر صلاة المغرب ثم أنتظر صلاة العشاء ثم أبيت في المسجد أنتظر صلاة الفجر، هذا يضيع نفسه ومن يعول، فيضيع مصلحة أعظم وهي السعي في الرزق. فمن كان محتاجا للسعي فلا نقول إنه يشرع له أن يبقى في المسجد ولو ضيع نفسه وأهله. كذلك مثلا إذا كان مكثه في المسجد طبعا لغير الاعتكاف يقطعه عن الدروس العلمية فإنه يصبح مفضولا، والذهاب إلى حضور حلق العلم أفضل من البقاء في المسجد لانتظار الصلاة بعد الصلاة. وسيأتي إن شاء الله فصل كامل لهذه العبادة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، مع أن فيها فضائل عظمى سنبينها إن شاء الله عز وجل عند الكلام عن ذلك الفصل. ومن حافظ عليهن، يعني حافظ على الذهاب إلى مسجد الجماعة وعلى إسباغ الوضوء صيفا وشتاء وعلى انتظار الصلاة بعد الصلاة ما أمكنه، عاش بخير. فهذا من أسباب السعادة وطمأنينة القلب والعيش الهنيئة. ومات بخير فهذا من أسباب حسن الختام، من أسباب حسن الختام أن يسبغ المؤمن وضوءه وأن يعتني بوضوءه من غير إسراف ولا وسوسة، من غير إسراف ولا وسوسة، وأن يحرص على الذهاب للصلاة مع الجماعة وأن ينتظر الصلاة بعد الصلاة ما أمكنه، فإن هذا من أسباب حسن الختام. وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، جمهور أهل العلم يقولون مجرد هذه الأفعال إنما تمحى بها الصغائر، فالمقصود بالذنوب هنا الصغائر، فيكون كأنه مقيد. كان من ذنوبه الصغائر كيوم ولدته أمه، كأنه ما فعل صغيرة. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وقال بعض أهل العلم إن هذه الأعمال تكفر بها الصغائر حالا وتكفر بها الكبائر مآلا. كيف هذا؟ قالوا الصغائر حالا بنفس الفعل تمحى، أما الكبائر فالرجل الذي يحافظ على إسباغ الوضوء ويحافظ على الذهاب إلى صلاة الجماعة ويحافظ على انتظار الصلاة بعد الصلاة سيهدي الله قلبه فيتوب. لأن المعلوم يا إخوة أن الله عز وجل يرضى عن العبد بالأعمال الصالحة ويحب العبد بالأعمال الصالحة، فإذا أحب الله العبد وفقه وعسله وفقه وهدى قلبه وعسله بأن هداه إلى عمل صالح يختم له به، فعلى هذا هذه الأعمال تغفر بها الصغائر بعملها وتغفر بها الكبائر بما تؤول إليه وهو هداية القلب، فيتوب العبد من كبائره فتغفر له، وهذا توجيه حسن. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله رواه ابن خزيمة في صحيحه وأحمد في مسنده، ورواه ابن ماجه بلفظ: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. لا يتوضأ أحدكم، معاشر المؤمنين، وليس الخطاب خاصا بالصحابة وإنما المقصود هنا أحد المسلمين. لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه، أي يحرص على إحسانه، فيسبغه أي يتمه، فيأتي به على وجه التمام، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، لا يريد أن يلقى صديقا ولا يريد الهواء البارد المكيف في المسجد، وإنما يريد الصلاة، همه قصده الصلاة. إلا تبشبش الله إليه. التبشبش نوع من الفرح، لأن التبشبش هو الفرح بقدوم الغائب، الفرح بقدوم الغائب. فلو أن ابنك سافر ثم قدم ورأيته فإنك تفرح، هذه تسمى بشبشة أو التبشبش. لو أن صديقك سافر فغاب عنك فرأيته فإنك تتبشبش له، أي تفرح ويظهر الفرح عليك لقدومه. وربنا سبحانه وتعالى الكريم يضحك ويفرح: ولن نعدم خيرا من رب يضحك ويفرح، سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يفرح. والتبشبش هنا كما قلنا نوع من الفرح، وذلك أن الذاهب إلى المسجد كالغائب، فإذا ذهب إلى المسجد فالمسجد بيت الله، فهو ذاهب إلى بيت الله بعد أن غاب عنه، فيفرح الله عز وجل به. وكل ما أضيف إلى الله في القرآن أو السنة الصحيحة وجب علينا أن نؤمن به وأن لا نؤوله، فلسنا أعلم بالله من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن ربنا يفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده المذنب من المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من رجل كانت معه دابته وعليها سقاؤه وطعامه ففقدها، فذهب فرقد في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بها قائمة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده المذنب من هذا بدابته. والله يفرح بالعبد إذا ذهب إلى المسجد. وهذا نثبته لربنا، كما أن التبشبش يفيد معنى زائدا على هذا وهو المؤانسة، فمعنى تبشبش الله إليه أي فرح به لقدومه وآنسه وأنزل الأنس في قلبه. فيا الله، سبحان الله، ما أكرم الله، سبحان الله. كيف يعلم المؤمن أنه إن توضأ في بيته وتطهر وذهب إلى المسجد يتبشبش الله إليه، يفرح الله بقدومه ويؤانسه ويطمئن قلبه أن يبقى في البيت يصلي في البيت؟ كيف يرضى الرجل بهذا؟ والله والله، ولله المثل الأعلى، لو قيل لي أنا إن الملك سلمان في المسجد حفظه الله، وأني كلما جئت المسجد سيضحك الملك سلمان إذا رآني ويفرح لي ويؤانسني، والله إني سآتي كل صلاة لأني أحب هذا الملك المبارك حفظه الله. فكيف والمؤمن يعلم أن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، يفرح به إذا قدم إلى المسجد وينزل الأنس في قلبه، مما يطرد الهم أن يتوضأ المسلم في بيته ويذهب قاصدا المسجد للصلاة فيه بإخلاص لله عز وجل؟ إذن معنى إلا تبشبش الله إليه، إلا فرح الله به، وكما قلنا هذا نوع من الفرح، فهذه ليست صفة خاصة. بعضهم يقول هذه صفة خاصة غير صفة الفرح، لا، هذا نوع من الفرح، وهو كما قلت لكم فرح المحب بمحبوبه الغائب إذا قدم إليه. ولذلك قال: كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، بطلعته يعني بقدومه إذا ظهر إليهم ورأوه، فإنهم يفرحون بقدومه. وهذا أمر عظيم. وفي لفظ ابن ماجه: ما توطن رجل المساجد، توطن يعني أكثر المكث، أكثر المكث في المسجد للصلاة والذكر، لا غرض له إلا أن يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. فهذا معنى هذا الحديث. وتفسير تبشبش الله إليه بالإكرام، هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم وليس هو المعنى. ولذلك قول الألباني في الثمر المستطاب إن معنى المراد بتبشبش هنا الإكرام، المقصود أنه يلزم من هذا الإكرام، لا أن معناه الإكرام، وإنما معناه كما قلنا نوع من الفرح وفيه المؤانسة، فيفرح الله به ويؤانسه. ولازم هذا أن يكرمه، لازم هذا أن يكرمه. فهذا هو معنى الحديث، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وغدا إن شاء الله درسنا في أصول الفقه بحول الله وقوته. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. تفضل. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في هذه الفضائل يشترط احتساب النية كل مرة؟ لا، وإنما يشترط إحسان الفعل، أما الفضل فهو من الله عز وجل. إن أحسنت الفعل فارجو الخير كله من الله، وأسئ الظن بنفسك. إياك أن تقول أنا فعلت الذي علي والباقي على الله، قل أنا فعلت بحسب اجتهادي وأرجو الخير من الكريم سبحانه وتعالى. فالفضائل لا يشترط احتسابها، وإنما يشترط الفعل المشترط لها. فإذا توضأت في بيتك وحرصت على إحسان الوضوء من غير إسراف ولا وسوسة، ثم خرجت بسكينة ووقار ولم تشبك بين أصابعك، فإنه يرجى لك أن تنال هذه الفضائل التي علمناها، وفضل الله أعظم مما علمنا، فضل الله أعظم مما علمنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يدخل في هذه الفضائل الذي يمشي بسيارته إلى المسجد أو بالدراجة؟ نعم، يدخل في هذا إن شاء الله عز وجل، على أن يلتزم أدب السير بالدراجة وأدب السير بالسيارة، فلا يسرع سرعة زائدة ولا يعبث في طريقه بالسيارة حتى يصل إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من فعل شيئا ثم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكان هذا الشيء من قبيل العادات أو نحو ذلك مما لا يشرع الاقتداء فيه، فهل يفرح بذلك وهل يفضل العمل بمثل هذه الموافقة؟ هو فعله على أنه عادة، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أصلا، فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم، وإنما هو مباح من المباحات. لكن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا عادة أو طبعا، فإن المشروع في حقه بالنسبة للعادة أن يفعل ما جرت به العادة في زمنه ما لم تكن حراما. وأضرب لكم مثالا: النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة المكورة والمحنكة كعادة العرب، لأن العرب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون العمامة هكذا، ولم يحدث شيئا جديدا، فلبسه العمامة من باب العادة، من باب العادة. فاليوم هل الأفضل للإنسان في السعودية هنا إذا كان من أهل البلد أن يلبس العمامة المسدلة المتروكة مثل هذه، أو الأفضل أن يلبس العمامة المكورة والمحنكة؟ الجواب: الأفضل أن يلبس العمامة الموجودة في بلده في زمنه، وبهذا يكون مقتديا. والذي في السودان الأفضل أن يلبس العمامة كما يلبسها أهل السودان، وهكذا في كل بلد، لأن ضابط الاقتداء عند أهل العلم أن تفعل ما فعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلا بد من أن تنظر إلى القصد في فعله، فإن كان قصده العادة فالأفضل أن توافق العادة. ولذلك يسألنا الناس اليوم هل من السنة أن أسير بعصا؟ فنقول لا، السنة أن تسير بدون عصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير متوكئا على عصا أو على سيف، لأن هذه العادة في زمنه. فإذا ثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عادة فالسنة أن توافق العادة. فتح جيب القميص بحيث لا تزر الأزارير، أزارير القميص تفتح الجيب هكذا، هذا ليس سنة. هذا تفعله كما جرت العادة، هذا السنة. أو عند الحاجة تفتح الجيب، جيب القميص، هذا الجيب، الجيب ليس هذا، الجيب هذا فتحة القميص. السنة أن تفتحها عند الحاجة أو توافق العادة. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله طبعا فلا يشرع التكلف فيه، لكن من بلغ من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن طبعه أصبح كطبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنه يؤجر. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، كان يحب الدباء، هذا ليس تشريعا، هذا طبع النبي صلى الله عليه وسلم، نفس النبي صلى الله عليه وسلم تحب الدباء، لا يشرع لك أن تتكلف وتأتي وأنت ما تحب الدباء وتأخذ أنا أحب الدباء أنا أحب. هذا غير مشروع وغير سنة. لكن إذا بلغ حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لما علمت أنه كان يحب الدباء أصبحت فعلا تحب الدباء فإنك تؤجر على كمال الحب. ولذلك أنس رضي الله عنه كان يحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، ما يتكلف الحب، لا، أصبح من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان بالطبع لا نقول إن السنة أن يفعل، لكن إذا بلغ الحب في القلب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغير طبع الإنسان حتى يوافق طبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كمال في المحبة، ولا يعاب الإنسان لو لم يكن. ما نأتي الإنسان طبخنا له دبة والرجل ما يحب الدبة، جاء صار ما يأكل الدبة، قلنا سبحان الله في إيمانك نقص، لا لا. لكن من كمل وهذه مرتبة قليلة عند الناس فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه امتلك بيتا من الربا وأراد أن يتوب من ذلك، فماذا عليه؟ من عقد عقدا وهو جاهل أنه حرام ومضى ذلك العقد فإنه لا يطالب بتركه ولا بالتخلص مما نتج عنه، فلو أن إنسانا سمع بعض الفتاوى في بعض البلدان أن التعامل مع البنوك الربوية بالزيادات إيداعا أو اقتراضا ليس ربا، فهذا في الحقيقة نوع من الجهل. الأخذ عمن ليس أهلا أعظم من درجة الجهل، جهل زيادة. الذين يأخذون من مشايخ القنوات الذين لا يعرفون بالعلم ولا الوقوف عند النصوص، حتى لو رزقوا لسانا أو تخشعا أو غير ذلك، لكن لم يشهد لهم أهل الفتوى بأنهم أهل للفتوى، أو لم يعرفوا بالوقوف عند النصوص، بل دائما فتاواهم مبنية على ما يرونهم لا على النص، كما نرى الآن في كثير من القنوات ونسمع طوام الجهلة ما يعرفون ما في الفتاوى هذه من طوام، لكن الذي يعلم يعرف ما فيها من طوام. مثل هؤلاء ما يجوز أن يؤخذ عنهم العلم والفتوى، وإنما الفتوى تؤخذ ممن شهد لهم أهل العلم بأنهم أهل للفتوى، ولا يكفي أن يشهد لهم أن عندهم علما، لأن قد يكون عند الإنسان علم لكنه ليس أهلا لأن يفتي. وهذا إما بالحصول على شهادة متخصصة من جهات معترف بها، ولا يكذبها حال الإنسان، وإما بتزكية أهل العلم. فالأخذ عمن ليس أهلا هو في الحقيقة نوع من الجهل. شخص سمع بعض المفتين يقولون التعامل مع هذه البنوك بزيادة ليس من باب الربا، وهذا يقوم عليه الاقتصاد الدولي و و و و و و فذهب فعل، ثم تبين له أنه حرام، ما يلزمه أن يتخلص مما مضى وانتهى، لكن ما هو قائم ننظر إن كان يمكنه أن يتخلص من الربا فيه فإنه يجب عليه أن يتخلص. يعني أنا اشتريت بيت والعياذ بالله وأسأل الله أن يعيدني وإياكم من هذا بالربا، وأنا جاهل، وانتهى الأمر وسددت وانتهيت، ثم علمت أنه حرام، لا شيء علي، انتهى الموضوع وبيتي لي. لكن إذا علمت أنه حرام وأنا لا زلت أسدد البنك الأقساط، هنا إن أمكنني أن أتخلص من الربا بأن أذهب إلى البنك وأقول أدفع لكم كامل المبلغ وتسقطون الزيادة، وجب هذا. وإن لم يمكن، وهذا هو الواقع الحاصل، لو تذهب إلى البنوك يقولون لا ما لنا داعي، تدفع ما اتفقنا عليه، وبقوة القانون لابد أن يدفع، ما يستطيع أن يتخلص. في هذه الحال يكفيها الندم والعزم على أن لا يرجع، والبيت له، السيارة له، ولا يلزم أن يتخلص منها. أما فيما يأتي فلا يجوز له أن يقدم، يقول ما دام المشايخ قالوا لي البيت الذي أخذته بالربا أسابق وأنا تائب الآن لي إذا سأذهب أشتري سيارة فاخرة بالربا وأتوب ويصير حلال لي، هذا ما يصلح. فأنت يا أخي إذا أمكنك أن تتفاهم مع البنك بحيث يسقطون عنك الربا وتدفع كامل المبلغ يجب عليك ذلك، وإن لم يمكن وهذا هو الواقع الذي نعلمه من أحوال البنوك يكفيك الندم والعزم على ألا ترجع والبيت لك والحمد لله وأنت مكره على أن تكمل الأقساط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل أرسل صوتا إلى زوجته قال فيه: أنت طالق طلاق ثلاث لا رجعة فيه، فهل تعتبر طالق أم لا؟ لن أتكلم عن صيغته ولكن أتكلم عن أصل المسألة. هل يقع الطلاق بالصوت المسجل وبالرسائل المرسلة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الطلاق بواسطة الوسائل غير المباشرة كصوتية مسجلة أو رسالة مكتوبة ولو على الهاتف الجوال يعتبر من باب الكنايات مطلقا، سواء بصريح الطلاق أو بغير صريح الطلاق. فإن كان عند الكتابة ناويا الطلاق فقد وقع الطلاق عند الكتابة ولو لم يرسل، أو كان عند التسجيل ناويا وعازما على الطلاق فقد وقع الطلاق ولو لم يرسل. أما إذا لم يكن ناويا للطلاق بل كان مترددا فإنه لا يقع الطلاق بالكتابة والصوتية ولو وصلت إلى المرأة بطريق الغلط. أعطيكم مثالا: شخص جاءه خبر عن امرأته وتردد يطلقها أو ما يطلقها، وكتب حال التردد: أنت طالق. كتابة لم ينطق، لم ينطق، كتابة فقط. فإنه في هذه الحال تكون كناية. فلو أنه بالغلط أرسل الرسالة لم ينتبه فوصلت إليها وهو لم يعزم على الطلاق فإن الطلاق لا يقع. هذا في ماذا؟ في حال الكتابة. أما في حال الصوتية فإنه يكون نطق، فإذا نطق بصريح الطلاق فهو طلاق بمجرد أن ينطق. وذلك فرقوا بين الصوتية والكتابة الرسالة. فإذا أرسل إليها رسالة وهو متردد ولم ينوي الطلاق فإن الطلاق لا يقع. أما بالنسبة للصوتية فهي نطق، والقاعدة عند جماهير العلماء أن صريح الطلاق لا يلتفت فيه إلى نيته، فإذا كان بصريح الطلاق فإنه يقع فورا. ومما يجب أن نعلمه جميعا أيها الإخوة أن الطلاق يقع بمجرد صدوره ولو لم تعلم به المرأة. الطلاق يقع بمجرد صدوره. مثال ذلك: لو أن إنسانا في غرفته لوحده ما معه أحد وقال فلانة طالق، وقع الطلاق، ما أحد سمع وقع الطلاق. لا يشترط أن تسمعه المرأة أو يسمعه غير المطلق، ما دام أن المطلق قال ومعه عقله صريح الطلاق وقع الطلاق فورا. إذا كتب أنت طالق وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق فورا ولو لم يرسل الرسالة. قال في صوتية أنت طالق وقع الطلاق فورا ولو لم يرسل الصوتية. لكن لو أنه في باب الكتابة لم ينوي وكان مترددا فإن الطلاق لا يقع ما لم ينوه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تسمية الأولاد باسم يؤخذ من غير اللغة العربية لكن معناه حسن وجميل؟ لا ينبغي للعربي أن يسمي الاسم الأعجمي، فإن هذا من الضعف ومن التبعية التي يحاربها الإسلام. أما إذا كان أعجميا وهذا الاسم موجود في بلده وهو اسم حسن ومعناه صحيح فلا بأس أن يسمي به. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل وضع كتابا أمامه وهو يصلي مع الجماعة ثم ظهر له فراغ في الصف فانحنى فأخذه وتقدم لسد الخلل، فما حكم صلاته وهل هذا الانحناء يؤثر عليها؟ إذا بلغ انحناؤه الركوع فإنه يؤثر على الصلاة، أما إذا كان انحناء خفيفا فأخذه مثلا من مكان مرتفع ثم تقدم فهذا لا يؤثر على صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلزم من الوصف بالطاغوت التكفير؟ الطواغيت هم من عبدوا من دون الله، كل من عبد أو كل ما تجاوز به العباد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فإن رضي فهو من رؤوس الكفار، إن رضي فهو من رؤوس الكفار، فالذي ينذر له ويذبح له وتقدم له القرابين ويقولون هذا ولي من أولياء الله وهو يرضى بهذا فهذا من رؤوس الكفار وطاغوت من رؤوس الطواغيت. وإن لم يرضى فإن كان من المكلفين فهو ليس طاغوتا في ذاته بل هو قائم بحق الله، ولكنه طاغوت بالنسبة لمعبوده، والأولى أن لا يطلق عليه طاغوت. مثال ذلك عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ما جاء إلا بالتوحيد وسينزل ويقيم التوحيد ويكسر الصليب، لكن النصارى يعبدونه من دون الله عز وجل، فعيسى عليه السلام ليس طاغوتا بل هو قائم بحق الله ونبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، ولكنه بالنسبة للنصارى قد جعلوه طاغوتا لا في ذاته وإنما في فعلهم. والأولى أدبا أن لا يسمى طاغوتا، وإن لم يكن من المكلفين كالشمس والقمر والشجر والحجر فإنها تسمى طواغيت مع أنها لا ترضى لكنها تسمى طواغيت، ويترتب على ذلك مآل المعبودات من دون الله يوم القيامة، فإن من عبد من دون الله وهو راض إما بطلب منه وإما برضا منه فإنه خالد مخلد في النار يعذب لكفره. وإن كان من المكلفين غير الراضين بعبادتهم بل هو قائم بحق الله، رجل من أسرة يسمونهم أولياء، تعلم وعرف التوحيد وينهى الناس عن الشرك ويأتون يذبحون عند بابه، يا ناس هذا شرك، يا ناس هذا كذا، يأتي هؤلاء الجهال وينذرون له، هذا غير راضي وهو قائم بحق الله سبحانه وتعالى. فهذا من أهل الجنة. وإن لم يكن من المكلفين كالجمادات فهذا يدخل النار لزيادة عذاب عابديه. الشمس والقمر والأصنام في النار يوم القيامة تبكيتا لعابديها، أنتم وما تعبدون من دون الله في النار. هي لا تعذب ولكن يعذب عابدوها بوجودها في النار، بوجودها في النار. إذن ما عبد من دون الله عز وجل في مآلهم يوم القيامة على هذه الأقسام الثلاثة. وأما التسمية بالطاغوت في الدنيا فكما سمعتم، هذا الذي يظهر لي تحقيقه في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أريد أن أترجم من كتب الإسلام، لكن يجب أن نحذر يا إخوة من فخ التكفيريين الذي نصبوه للمسلمين، وهو إطلاق الطاغوت على حكام المسلمين ويسمون حكام المسلمين بالطواغيت، وهذا في الحقيقة باطل. من اتصف بما يقتضي أن يسمى طاغوتا سمي به، والأحكام ترتب بحسب الأدلة. وأما هذا الفخ الذي نصبه التكفيريون وأهل التدمير للمسلمين وأصبحوا يطلقون على كل حاكم من حكام المسلمين طاغوت فهذا يجب الحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أريد أن أترجم من كتب الإسلام إلى لغتي، فمن أي الكتب الصغيرة تنصحوني أن أبدأ؟ والله خذ المتون الصغيرة النافعة مثل الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ولو أنك يعني ترجمت أبوابا من كتاب التوحيد بما يحتاج إليه الناس في بلدك ابتداء وجعلته كلمة فهذا شيء طيب. كذلك تفسير الفاتحة والمعوذات وقصار السور، فترجمة المعاني إلى لغة بلادك بالمعنى السلفي الصحيح هذه طيبة ونافعة إن شاء الله عز وجل. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول إذا دخل الرجل المسجد لصلاة المغرب فوجد الإمام يصلي العشاء جامعا بين الصلاتين لعذر المطر فصلى معهم بنية المغرب، فهل يصلي العشاء بعد ذلك في المسجد أم يصليها في وقتها في بيته؟ وإذا صلىها في المسجد منفردا هل يحصل أجر الجماعة؟ هو بالخيار إن وجد سبب الجمع، لأن بعض الناس كما سيأتينا إن شاء الله في الفقه يجمعون لمجرد المطر، ومجرد المطر ليس سببا للجمع كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. فإن وجد سبب المطر فهو مخير، إن شاء جمع فصلى العشاء بعد المغرب مباشرة وإن شاء صلى المغرب في وقتها، وإذا صلى العشاء جمعا مع المغرب ولم يجد من يصلي معه ولا من يتصدق عليه من غير تفريط منه فإنه يرجى أن يكتب له أجر الجماعة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.